الذين إذا نظرت إليهم ذكرك منظرهم بالله، وإذا استمعت إليهم أحيا الله قلبك بما يكون منهم من ذكره وشكره سبحانه وتعالى. مما يعين على الخشوع أيضا البعد عن المظالم وأذية الناس والشرور الأنواعي. مما يعين على الخشوع كف البصر وكف الجوارح التي فيها فتنة، فإن جل جلاله قضاه الله في قلبه نور الخشوع وكان من الخاشعين. هذه من الأمور التي تعين على خشوع القلوب، للخشوع القلوب وصلاحها. نسأل الله العظيم أن يمن علينا بهذه النعمة العظيمة، وأن لا يسلبنا لذة الخشوع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما بالنسبة لهذا السؤال فهو يسأل كيف يحفظ الإنسان وقته إذا كان من طلاب العلم. على العموم حفظ الوقت لا يكون إلا إذا هيئ الإنسان من نفسه حفظ هذا الوقت. وإذا أراد الإنسان أن يحفظ الله له وقته فليستكثر من الطاعة رحمكم الله، فإن الإنسان إذا كثرت طاعته بارك الله له في عمره. يقولون إن حفظ الوقت من البركة التي يتأمها الله في العمر، ولذلك من أكثر الناس بركة في أوقاتهم العلماء والأخيار الذين هم على استقامة على دين الله عز وجل، يبارك الله في أوقاتهم. ولذلك تجد العالم يعيش مدة وجيزة ولكن يحيى الله عز وجل به أمم. كذلك من الأمور التي تعين على حفظ الوقت من الأعمال الصالحة صلة الرحم. أخي على طريق الحق هنا منتصف الشريف. صدر الوالدين من أحد منكم أن يلتأ له في أثره، وأن يصبط له في نفقه، وأن يزاد له في عمره، فليصل رحمه. صلة الرحم تعين وتضع البركة في العمر، ويبارك الله بها في الوقت. وطالب العلم الذي يقصر في زلة صلة الأعمام والعمات والأخوال والخالات ونحن من القرابات يحرمه الله عز وجل بسبب هذا الذنب. قال سفيان الثوري: أذنبت ذنبا فحرمت قيام ليلي 6 أشهر. فقد يقصر الإنسان في صلة رحمه قدر والديه، فينزع الله عز وجل خير من وقته. من الأمور التي تعين على حفظ الوقت كثرة ذكر الآخرة، فمن تذكر أنه ستمر عليه مثل هذه اللحظة ومثل هذه الساعة وهو رهين الأجداد والبنى قد أقبل على الله جل وعلا بما كان منه من خير ومن شر، فإن هذا يهون عليه هذه الدنيا ويجعل عمره في نظره قصيرا. وإذا أحس الإنسان أن عمره قصيرا استنفله فيما فيه الخير واستنفله فيما فيه الطاعة والبر. فإذا حرص الإنسان على كثرة ذكر الآخرة بارك الله له في وقته وأعانه على تمرينه. لا أستطيع أن أضع منهجا معينا لحفظ وقت طالب العلم لأن الأمور تختلف. فنقول لك مثلا قم من الصباح الباكر من بعد صلاة الفجر وافعل، ربما كانت أوقاتك لا تتهيئ في مثل هذا الوقت. ولقلت لك اشغل آخر الليل النهار وأدني السهر، ربما كانت أحوالك لا تعين على ذلك. فوضع منهجا معينا من الصعوبة المكان. وأنا ألاحظ أنه من الخطأ أن نضع للناس منهجا معينا، إنما نضع لهم القواعد تأسيا بكتاب السنة. نقول له احرص على ما ينفعك واحرص على لبس وقتك والله يعينك. فهي الأسباب في الوقت نوعين، لكن ننبه على أمور مهمة تضيع الوقت. منها ومن أعظمها قرناء السوء. وقد يكون الإنسان ولو كان قليلا صالحا، فإنه قد يكون الإنسان صالحا ولكن ليس عنده عقل، وقد يكون من مضيع أوقات الإنسان فيما لا خير فيه. ولذلك تفقد من حولك، إذا أردت من ذلك الله في الوقت ابحث عن من حولك. فإذا وجدت الذين حولك من الصالحين والأخيار الذين يعنون عن حول الوقت فاعلم أن وقتك سيحفظ. ومن الأمور التي تعين على حول الوقت في هؤلاء الأخيار أن يكونوا من الناصحين. أهم شيء في حول الوقت بعد توفيق الله عز وجل وجود القليل الصالح الذي لا يرشك. فإذا رأك على خير سددك وسددك، وإذا رأك على تقصير نبهك ووعظك وذكرك، فأحيا الله قلبك بهذا. ولذلك قال بعض السلف: أخوف الناس فيك، أخوف الناس فيك من نصح لك، أخوف الناس فيك من نصح لك. فإذا رزقك الله قليلا صالحا فحفظ وقتك، لأنه إذا رأك تضيع الوقت نصحك وذكرك بالله عز وجل: إنا أخاك الحق من كان معك، ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا رجو الزمان صدعك شتت شمله شتت فيك شمله ليجمعك. فهذا هو الأخ الصالح الذي إذا نسيت الله ذكرك، وإذا ذكرت الله أعانك. تبحث عن صرناء الصالحين الذي ضر من يوم الجلساء والخلطاء، فالواحد منه يجلس بالساعات قبل أن يذكر الله جل جلاله. وقل أن يسلي إليك خيرا في دينك تفقد من حولك ولو كان من طلاب العلم. دعوة إذا جلست معه تقوم وإيمانك أزيد منك حينما جلست من الخير والبر، وتقوم وأنت قد استفدت الشكم والأخياء والفوائد، وكان لك من الخير ما الله بيعنيك. فإن ضاقت عليك الدنيا ولم تجد قريما صالحا تستفيد منه ويفيدك ويعينك على ضبط وقتك، فانتقل إلى جلساء الأبواب لا يمنون متاعة وهم العلماء المعروف، تجلس معهم مع كتبهم وعلومهم النافعة. كان الوالد رحمه الله لا يحب ولا يعلق، حتى كنا نمر في بعض الأحيان تمر مناسبات لبعض القرابة وبعض تنقل حتى مع العلماء في لقاء أو مناسبة، والله قل أن أراه يخرج إلا وكتابه معه. فإن وجد المجلس فيه علم فيه علم نافع المذاكرة جلس، وإن وجد الطول والقام والرودة مضى إلى ظل شجرة فجلس يقرأ حتى يحضر الطعام، فأصاب الطعام وأجاب الدعوة ثم انصرف. لا يسمح لأحد أن يضيع عليه وقته، وإذا جاء أحد وقال له فلان يقول فلان يعطي اسمه، لا يأذن لأحد أن يضيع عليه وقته. وكان حتى في بعض الأحيان يعتب على من يذكر أحد عند مجلسه ويقول له لا تثب عليه حسناتي ولا أذن لك أن تأخذ من حسناتي. هكذا طالب العلم إن وجدت الذي حولك يأتيك بعلم نافع يقول لك جلست مع العالم فلان فقال وفعل فأكرم به وأنعم به من أخ وصديق. وأما إذا جاءك قال فلان وقال علمان من غيبة من أمينة ويخفض قلوبك عن المؤمنين والمؤمنات فاحذر. فصحو قرين السوء للقرين كان تصح اللحم والسكين. فالإنسان الذي يخالق يضيع عليك الوقت هذا الأخي رهيب، ولو كان من أقوى الناس منك فتفقد من حولك. إن وجدت وقتك يضيع فيما فيه فائدة ومنفعة كان من الله قد قدر لك الخير بالقرآن والصالحين، وإن وجدت على العكس من ذلك فعلمهم والله يبدلك خيرا منهم. يقول رجل اشترى سيارة من آخر وبعد يومين طلب المشتري الإقالة، لكن البائع رفض أنه فلان، فتبرع المشتري بدفع ألف ويقبل سيارته ثم أشركم جزاكم الله خيرا. هذه المسألة مسألة الإقالة فيها جانبان، الجانب الأول المستحب والمندوب للمسلم إذا جاءه أخوه المسلم يسأله الإقالة في بيع أن يقيله. فإن الإنسان إذا رحم أخاه رحمه الله، والأغنياء يبتهلهم الله بمثل هذه المواقف، فمن شكر نعم الله عز وجل عن الإنسان أن يطول النادر. الإنسان ربما استعجل وقبل منك السيارة والأرض والعقار ثم رجع إلى بيته فتذكر ديونه أو تذكر همومه وغمومه، تذكر أنه سيحدث شيئا كبيرا، فيأتيك وهو مكروب ويقول لك يا أخي فرج عني، عسى الله أن يفرج عنك، إني نازل رد علي بيعتي. فإذا رحمت رحمك الله جل جلاله، ومن أقال نازلا أقال الله عثرته يوم القيامة، لأن هذا النسل له من يشهد له من المتون الصحيحة من نسل سأمه من الكربة نسل الله عنه كربة من كربة يوم القيامة. فأجمع العلماء على فضل إقالة النازل. الأمر الثاني مسألة هل يجوز أن يدفع له الألف ويتنازل؟ هذه المسألة تعرف عند العلماء هل الإقالة بيع مستأنف أو فسخ من بيع الأول. وتوضيح ذلك أنه إذا قال أخيك وأعطني ألف فإننا إن قلنا بيع صح وجاز كأنه اشترى السلعة السيارة بمئة ألف ثم باعها له مرة ثانية بيعا ثانيا بالإقالة بتسعين ألف، هذا لا حرج فيه لأنه باع ما يملك، الأول باع بمئة واشترى منه ثم باع المشتري بتسعين فأشبه ما لو باعها للغير، هذا لا حرج فيه قلنا إنها بيع. أما لو قلنا إن الإقالة رد وفسخ للبيع كأنه يدفع لهم مئة ألف لقاء التسعين الألف ففيها شبهة، ولذلك شدد العلماء على هذا الوجه الثاني. إذا قال له خذ من المئة ألف عشرة ألاف خذ منها ألف وأعطيني، قالوا كأنه يقول له أعطني المئة ألف في مقابل ألف أو أعطني المئة ألف في مقابل العشرة ألاف التي أعطيك إياها، فبادله المال بالمال متفاضلا وقيمة المال في السلعة، ولذلك ترد فيها الشبهة في هذه الحالة. وإن كان الأقوى أن يبيع عليه، الأقوى أن يقول أريد أن أبيع تشتريها مني، الأفضل أن يقول له أبيعك هذه تسعين ألف هل تشتريها مني، فينشئ عقد البيع، لأنه لو أنشاها بصيغة البيع فبالإجماع يصح البيع وينعقد. والله تعالى يقول في بلادنا تنقص العملة نقصان كبيرا، فمثلا قبل سنة ست سنوات كانت وحدة العملة في بلادنا تساوي 12 دولارا والآن تساوي 600 دولار، فهل يجوز أن يشترط الإنسان عند الدين تقويمها عند الأداء؟ لا يجوز. من أخذ دينا بأي عملة فإنه يرده بنفس العملة سواء علت أو نزلت. واجتهد بعض أهل الرأي فقالوا يجوز أن ينظر إلى قيمة العملة ويعطيه إياها، وهذا باطل من وجوه. أولها أن الله تعالى يقول فلكم رؤوس وأموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، فدلت هذه الآية على أن صاحب الدين يستحق رأس مال الدين بدون تفريق بين غلاء ونقص. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عائشة رضي الله عنها عند أبي داود الخراج بالضمان، وهو حديث صححه غير واحد من العلماء ولفظه مجمع عليه. الخراج بالضمان معناه الربح لمن يضمن الخسارة، يقولون من يتحمل الخسارة يأخذ الربح. فنقول هنا العملة، أرأيت لو أن هذه العملة أصبحت قيمتها بأضعاف أضعاف صاحب الدين أن تفعله نفس العملة؟ قالوا كما أنه يطالبك عند غلائها بنفس العملة أو من تعطيه نفس العملة عند مقصها، للقاعدة لأصول الشريعة تقتضي أن تسدد بنفس العملة غلت أو نزلت، وهذا وارد. فإن الإنسان قد يأخذ الشيء قيمته شيء ثم يرده وقيمته أدنى، وقد يرده وقيمته أعلى، فليس لك إلا مثل. ولأن صاحب الدين قد رضي أن يأخذ هذا القدر بعد سنوات سواء كان بغلاء أو كان بنقص. لكن لو أن إنسانا أعطاك دينا فأخذت 100,000 فإن له فضلا عليك، ومن شكر المعروف أن ترد جميلا. فإذا نقصت هذه القيمة فكل هذه 100,000 التي أعطيتني إياها وهذه 500 من عندي، هذه 1,000 من عندي. قال يا رسول الله لا أجد إلا خيار الرباعية، قال أعطه فإن خير الناس أحسنهم قضاء. تعطيه من باب المكافأة على المعروف. ويجوز رد الدين بزيادة إذا لم يكن بشرط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن خير الناس أحسنهم قضاء. فنحن نخرج من الإشكال، نقول هذه 100,000 التي استدمتها لي وأنت صاحب فضل علي أشكره وأغفره وأذكره ولا أنساه، هذه 10,000 مني لك، جزاك الله خيرا وأعظم لك الأجر. في هذه الحالة يكون الإنسان قد وفى وكفر وخرج من الشبهة، لأن خرج من الحرام يأخذ الشبهة بمينة من أمره. ما هو واجب طالب العلم تجاه المعلم؟ العلماء لهم حق كبير على الناس، وبين الله تعالى علو شأنهم حقا، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وأخبر أنه يرفع عنهم ربهم تعالى. فالعلماء لا يستوون بعامة الناس. قال بعض العلماء في تفسير قوله تعالى فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا جعلني الله وإياكم منهم. هؤلاء يقول أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين، فابتدأ بالأنبياء ثم قال والصديقين. قال العلماء الصديقون هم العلماء العاميون، فالعالم العام له حق كبير على الناس. من حق العام على طالب العلم إذا كان في مجلس العلم أن يصغي إليه كما أخبر الله عن المؤمنين فيه، فلما حضروه قالوا أنصتوا الإنصات إليه، وقال الله لنبيه موسى إني أنا ربك فاخلع عليك، قال له اخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا ربك وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى الإنصات إليه إذا حدث، وعدم المقاطعة وعدم الاستهجان برأيه والاستخفاف بعلمه، فإن العلم شريرة من شعائر الله، والله يقول ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فالذي يتقي الله يعظم العلماء في الحدود الشرعية، لا يغر بهم ولا يتنقى، ولكن أيضا لا يجهل. فنحن بين الإخراج والتخليق، لا نغلو ولا أيضا نجشف علمائنا، نحترمهم ونقدرهم إذا تكلموا وبينوا. الأمر الثاني العمل بما يدعون إليه ونشر فتاويهم وعلومهم بين الناس، لأن ما ينفع بها ويكون لك مثل أجري. فنحبك للعالم أن تنشر خيرا، جلسنا معه فذكر كذا ونصح بكذا ووعظ بكذا، فتكون شبيها بالعلماء وإن لم يكن عند الإنسان علم لنشره هذا الخير. الأمر الثالث ذكرهم بالجميل، يذكرون العلماء بالخير، لأن انتقاص العلماء عند العامة ثم في الدين، فإن العامة إذا احتقر العلماء عندهم ضاع الدين، من يسألون وإلا من يرجعون.

أن يظن أحد أننا إذا قلنا هذا الكلام كأننا ننقص معلومة دنيوية. لا، إننا نقول إن العلم الأخروي له ميزة في شريعتنا وله مكانة عند أهل العلم وعند المسلمين، لا ينبغي أن نسوي العالم الديني بالعالم الدنيوي شتان ما بينهما. ولذلك يختص هذا العلم بالعلم الديني، وهو الذي عن الله عز وجل أهله سمى وشرهم جعل الله وإياكم منهم. يقول: ما هو الفهم الصحيح من تفسير قوله تعالى ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون؟ نعم، إذا استحل الإنسان حكم غير ما أنزل الله، استحل واعتقد أنه حلال أو قال الشريعة الإسلامية لا تصلح الحكم بها، فهذا نسأل الله السلامة والعافية هو الذي سمى الله وكفر. أما لو أن إنسانا لم يستحل هذا العمل فلا يصلح لكونه كافرا. مثال ذلك: لو أن إنسانا أخذ الرشوة ولم يقضي بالحق فبالإجماع لا يعد كافرا. ولو أن إنسانا جاءه قريبه فحاداه والعياذ بالله في القضاء فقضى له وهو يعلم أنه ظالم في حكمه لا يصدقون له. ولذلك نص العلماء على أن هذا في المستحيل دون غيره. ما هي أمثل طريقة للشهر؟ أمثل طريقة يقول الشعبة رحمة الله عليه كان إماما في الشرق وجاء في بيضاء، فلما سألت رجلا أن يعيد علي حديثه مرتين من قوة الشهر، قالوا له: ما دواء الشهر؟ قال: ترك المعاصي ما جربت دواء مثله. ولذلك العلم نور، أمر الله لا يؤتاه عاصي. فالذي يريد أن يقوى الله حفظه فليستبن طاعة الله وليتجنب معاصي الله، فإن معصية الله تلحق البركة في الشهوة والفهم. حتى إن الإنسان إذا ناق نظر إلى حرمة من حرمات الله وجاء يفتي أو يتكلم بانت في خلجات لسانه، نسأل الله سبحانه وتعالى وبره في علمه وفي بصيرته، نسأل الله العافية. فالإنسان يحرص على طاعة الله، فإن الأمور التي تعين على حفظ المنطقة الطاعة والتقوى والالتزام بحدود الله كما قدمنا. هل رضع المرأة بعد سن اليأس مؤثر؟ هو في حليب إذا كانت يائسة يا حليب، هذا من أندر النادرة. لذلك يعني السؤال الأسئلة الفرضية، لكن بالنسبة للحكم نعم، وأن امرأة ساب فيها الحليب وطقي فيها وكانت متزوجة من قبل وارتضع لأنه يعتبر ابنا لها وابنا لزوجها الذي ساب الحليب من وطئه، معنى بقي فيها من بعد وطئه. ما هي العوامل التي تساعد على محاربة الهوى وعدم اتباعه؟ التي تساعد على محاربة الهوى أن تقفل عن نفسك جميع الأبواب المخفية لهذا الهوى. فالإنسان الذي يبتلى بالهوى نسأل الله السلامة والعافية والضلالة لا بد من وجود أسباب أفضت إليه بذلك، إما قرين سوء. ولذلك قال الله تعالى حكاية عن عباده المجرمين: فكفروا فيها هم الغاوون وجنود إبليس أجمعين قالوا وهم فيها يختصمون: تالله إن كنا لفي ضلال من رب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون. ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. قليل السوء هذا من أعظم أسباب الهوى. ما زين الخمر وحببها إلى شاربها إلا قليل سوء، ولزين المعاصي وجعلها سهلة ميسرة لمن فعلها إلا قليل سوء، لم يتق الله في أخيه وأورده الموارد. ولذلك يأتي يوم القيامة فيتبرأ منه: يتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت فيهم الأسباب. فنسأل الله السلامة والعافية. قليل السوء من أعظم أسباب الهوى. كذلك أيضا من أسباب الهوى الجلوس في مجالس أهل الضلالة. قيل للإمام مالك، كان الإمام مالك رحمه الله عليه مشهود الله، يقول ابن المهدي عبد الرحمن بن المهدي جالس بسفيان ويحيى يعني يحيى القطان ومالكا ما رأيت أعقل من مالك. كان هذا الإمام رحمه الله عليه معروف بوفرة العقل، حتى إن الإمام أحمد رحمه الله عليه قال: كان من أكمل الناس عقلا في فضل وعلم وأثنى عليه. من عقل الإمام مالك لما قيل له ذات مرة: حدثنا، فحدثنا. فقيل له: عما حدث؟ من الذي يعني حدثك هذا الحديث؟ قال: ما جالست سفيها يوما قط. فالذي يريد ان يعافي الله من الهوى لا يجالس السفهاء واهل الهوى. فمن جلس قوما تاثر به في اليوم الاول ينكر، واليوم الثاني يضعف انكاره حتى يصبح يوم من الايام لا يفرق بينه وبين نفسه، نسال الله السلامه والعافيه. فالانسان الذي يريد ان يسلم الله من الهوى يقفل اسباب الهوى فيجلس مع اهل الهدى حتى ينقل إلى الهدى ويكون من أهل الهدى ويسلم من الردى والهوى.